بنات يا بنات، اللي ما خلفش بنات ما شبعش من الحنيه، وما دقش الحلويات حلوه الايام فعنيا، علشان خلفت بنيا ولا شفت الارض اتهدت ولا مالت الحيط عليا. Let's go.